واحد يكون إيجابي في هذه القضايا، مو يقول لا. النبي صلى الله عليه وآله بذاته كان يدخل في هذه القضايا، وكان يشجع الآخرين على الدخول في هذه القضايا. نذكر بعض الروايات التي تتناول هذه القضية، وهي قضية الإنكاح، يعني الشفاعة في النكاح، ومحاولة تيسير هذه القضية على الشباب وغير المتزوجين. صاحب العروة رحمة الله عليه والفقهاء المحشون على العروة راجعوا حواشيهم، حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم، يقول يستحب السعي في التزويج. إذا شفت واحد ما متزوج قل ليش ما متزوج، شنو الإشكال اللي أكو في القضية، حاول حل هذا الإشكال. إذا الطرف ما يقبل حاول إرضاء ذلك الطرف. يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين. عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الصادق، قال من زوج أعزب. واحد ما إلى زوجه، إذا زوجته كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. ونظر الله سبحانه وتعالى كناية عن رحمته ولطفه وثوابه. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أفضل الشفاعات، أفضل الشفاعات ما هي أو ما هو؟ أن تشفع بين اثنين في نكاح، يعني في زواج، حتى يجمع الله بينهما. هذا أفضل شفاعة تقوم بها أنت. عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك الحر في تلك الصحراء اللاهبة التي تكون الشمس على قدر رمح من رؤوس الخلائق. الآن شوف الشمس مع هذا البعد العظيم، ملايين الأميال، كيف تصهر الأجسام، فكيف إذا كانت على قدر رمح؟ يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل زوج أخاه المسلم، سعى في تزويجه إلى أن زوجه، أو خدمه قام له بخدمه، أو كتم له سرا. إذا أخوك عند سر لا تكشف هذا السر، الله سبحانه وتعالى لا يحب كشف الأسرار. كشف الأسرار نوع من أنواع الخيانة، خيانة. في الأحاديث إن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقيل له ما هي معنى العورة؟ فقال السر. إذا هنالك نقطة ضعف في مؤمن لا تكشف ذلك السر، هذا محرم من الناحية الشرعية. إذا تكلم معك شخص بكلمة في مكان خفي لا تكشف هذه الكلمة ولا تنقل هذه الكلمة، لأن هذه خيانة وهذا محرم من الناحية الشرعية إذا الطرف مو راضي بذلك. فهؤلاء الثلاثة يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الرواية الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نختصر الحديث، ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع الله بينهما أو حتى يجمع بينهما كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. إذا واحد سنة كاملة يقوم الليالي من الليل للصبح بالعبادة، ويصوم النهار سنة كاملة إلا في الأيام المحرمة، اجدد إلى ثواب عند الله. شلون هذا العمل صعب؟ إذا واحد يشفع في قضية الزواج بكل خطوة له مثل ذلك الثواب، وبكل كلمة له مثل ذلك الثواب. شوف الثواب العظيم الذي يتفضل الله به على عباده، كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها، الرجال أو النساء الذين يحاولون التفريق بين الزوجين، كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، نعوذ بالله من ذلك.